لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي. وقصة اليوم هي قصة جريج العابد، قصة جريج العابد. كما نكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم القصص في الدعوة وفي التربية لما له من عظيم الفائدة على القلوب والنفوس. فمن القصص العظيم الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ويحمل العبر والفوائد الكثيرة قصة هذا العابد من بني إسرائيل وهو جريج. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأيضا كذلك هذا لفظ الذي بين أيدينا لفظ مسلم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج. صاحب جريج اللي هو معنى الآن. قال: وكان جريج رجلا عابدا. هو الثالث طبعا هيأتي بعد قصة جريج، وهي القصة التي مرت بنا قبل ذلك، قصة المرأة التي نطق يعني رضيعها في المهد. قال: وصاحب جريج. قال: وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي. هذه الرهبانية كانت في يعني أهل الكتاب، كانت في اليهود والنصارى، كانت الرهبانية أكثر في النصارى. فهذا العابد المؤمن الذي كان يعني على دين اسماعيل دين عيسى الحقيقي الصحيح كان قد اتخذ صومعة له. والصومعة المكان الذي يكون بعيدا عن الناس، الذي يغلقه على نفسه ويعني يعتكف فيه حياته تقريبا بصفة دائمة. عندنا في الإسلام الصومعة هذه لا تكون إلا في الاعتكاف، أما غير ذلك فلا رهبانية في الإسلام. قال: فاتخذ صومعة فكان فيها. قال: فأتته أمه وهو يصلي، فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاتي، فقال: يا رب أمي وصلاتي، يعني يحدث نفسه وهو يصلي. وكانت طبيعة صومعته أنها كانت في مرتفع، وكان إذا أراد أن يعني ينزل من هذا المرتفع يدلي سلما، وإذا أراد أن يرجع إلى مكانه مرة أخرى يصعد هذا السلم ثم يجمعه مرة أخرى إليه، وكأنه سلم من حبل وعليه، فما كان أحد يستطيع أن يصعد إليه، ولا كان أحد يستطيع أن يكلمه إلا إذا شاء هو. ولذلك لما جاءت أمه وكان يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي، أي أكلم أمي، أرد على أمي، أم أكمل صلاتي؟ فأقبل على صلاتي. قال: فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. قال: فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. أمه غضبت، هذه هي المرة الثالثة التي تأتيه فيها وتنادي عليه. وفي بعض الروايات وصف يعني النبي صلى الله عليه وسلم حال أم جريج وتنادي عليه، وهي تضع يدها على جبهتها وكأنها تعاني أيضا الشمس ونحو ذلك. فلما كانت المرة الثالثة دعت عليه، لأنه لم يجبها على يعني مضي ثلاثة أيام هي تأتي إليه. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، تذاكر بنو إسرائيل، يعني بعض بني إسرائيل خصوصا أهل السوء منهم والعياذ بالله. قال وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، يعني يضرب المثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه لكم والعياذ بالله. وكأن هؤلاء يعني أهل السوء هؤلاء كان عندهم حسد وحقد على جريج وعبادته، فقالت لهم هذه البغي يعني أنا أستطيع أن أفتنه لكم. فلما كان ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتعرضت له أي لجريج، يعني وكأنها جاءت عند صومعته وجعلت تنادي عليه وتفعل أفعال هي كلها من باب والعياذ بالله مراودتهم، فلم يلتفت إليها. قال فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج والعياذ بالله. يعني انظر إلى أهل الباطل وكيف هو صبرهم والعياذ بالله في محاربة أهل الحق. حملت وانتظرت حتى ولدت ثم قالت هو من جريج هذا العابد، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك؟ فقال أين الصبي؟ أين الصبي الذي ولدته؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فقام فصلى. فلما انصرف أي من صلاته أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال أي الغلام فلان الراعي. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به. الله أجر كرامة على يده، وهو انطاق هذا الصغير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث لم يتكلم في المهد إلا ثلاث، وذكر منهم صاحب جريج الولد ده اللي هو يعني منسوب لجريج في القصة. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، يعني رجل فيه بركة، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم في باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة، وهذا لفظ الإمام مسلم. هذه القصة فيها في الحقيقة من الدروس الكثير، نقف على أبرز هذه الدروس، وأولها بيان أثر عقوق الوالدين. ففي القصة قد ظهر هذا المعنى، فجريج وإن كان رجلا صالحا إلا أنه لما انصرف عن أمه إلى صلاته كان ذلك عقوقا، كان ذلك منه عقوقا تسبب في وقوع هذا البلاء الذي حدث لجريج، وذلك لأنه كان من الواجب على جريج أن يجيب أمه، فإنه إذا تعارضت الأمور بدأ بأوجبها. جريج كان يصلي صلاة نافلة، صلاة نافلة، ولذلك لما جاءت أمه ونادت عليه، ولا سيما أنها تكرر منها هذا مرة ثم مرة ثم ثالثة، فكان ذلك ينبغي عليه فيه أن يجيب أمه. وتلبية يعني نداء أمه أوجب من إتمام صلاة النافلة، من إتمام صلاة النافلة، وكان من الممكن أن يتم النافلة خفيفة ثم يجيب أمه، بل من الممكن أن يخرج منها، فهذا عذر يجوز له به الخروج من صلاته. ولذلك كان عاقبة جريج العابد الصالح لما أعرض عن أمه أن أصابه هذا البلاء الذي أصابه، ولذلك نقول فكيف بهؤلاء الذين يسيئون إلى الوالدين بالأقوال والأفعال ونقران الجميل والمعروف. الآباء مهما وفى الإنسان لهم لن يستطيع، أو مهما حاول الإنسان أن يوفيهم حقهم لن يستطيع أن يوفيهم حقهم. قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو الواجب على الإنسان، أنه يحسن معاملة الوالدين ولا يتلفظ حتى باللفظ الذي يحزن الوالدين، بل ولو كان مشركين. ولذلك كان الشاهد من القصة أن جريجا لما أعرض عن إجابة أمه ولو كان في الصلاة عوقب بهذه العقوبة، فكيف بحال المسيئين والعياذ بالله. وإلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيه ما فجاهد. إذن بر الوالدين أفضل من الجهاد الذي هو جهاد الغزو، يعني بر الوالدين أفضل. ولذلك إذا كان جريج عوقب ب يعني هذه العقوبة لإعراضه عن أمه ولم يجبها وهو يصلي، فكيف بالذين يسيئون إلى الآباء؟ فهؤلاء والعياذ بالله معرضون لغضب الله وغضب الوالدين ودعاء الوالدين كما دعت أم جريج على جريج، فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. دعوة الوالد على ولده دعوة مستجابة. ولذلك الآباء يتجنبون مسألة الدعاء على الأولاد، والأولاد يتجنبون، الأولاد يتجنبون مسألة عقوق الوالدين حتى لا يصل الأمر أن يدعو الوالد على الولد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، يعني لازم العقوبة بتاعتهم تحصل في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم البغي والعقوق. البغي يعني الظلم، والعقوق لابد اللي يعق والده لابد يتعاقب بالعقوبة في الدنيا، أو لابد أن ربنا يعاقب عقوبة في الدنيا. وإلا ربما البعض يقول لازم يتعاقب بنفس الجنس العمل نفسه، لا مش شرط، وإلا لو تاب وكان إنسانا صالحا تاب الله عز وجل عليه. لكن في الحقيقة هو معرض لعقوبة الله ما دام في حالة عقوق، أي عقوبة بقى معرض ليها، وإلا ممكن ما يبقاش أب ساعة ما هو عاق، ممكن ما يبقاش أب. علشان كده أم جريج دعت عليه واستجيب لدعوتها، وكان جريج مش متزوج. قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. والحقيقة أيضا وقفة هنا يعني مهمة جدا برضو، فيها معنى إيماني عظيم جدا. انظروا إلى دعاء دعوة أم جريج تدل على أنها امرأة صالحة، امرأة صالحة، فإنها لما دعت عليه ما دعت عليه بفقدان المال ولا مش عارف كذا ولا الحاجات طبعا الأخرى اللي هي بتدعو عليها بعض الأمهات بها، يضربك عربية ومش عارف إيه ونحو ذلك. قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، يعني يحصل له ذنب يعني يؤثر على قلبه تأثيرا عظيما، وهو رجل صالح ومتعبد وبيحب العباد، وهو يعرف قدر هذا الذنب الذي إذا وقع فيه. ومش شرط أنه ينظر إلى المومسات نظر اشتهاء، وإلا كانت دعوة يعني أم جريج أنه يشوفهم بس، حتى أن يشوفهم بس، وهو حصل أن يشوفهم مش اشتهاء ولا حاجة، شاف المرأة البغية هذه ليس من باب أنه كان يشتهيها، ده بالعكس ده رآها والعياذ بالله وهو كاره لها، لكن برضو دي عقوبة. كان يحضرني كلمة لأحد مشايخنا كان يقول والله من أشد ما يبتلى به الصالحون النظر في وجوه أهل المعاصي، النظر في وجوه أهل المعاصي والعياذ بالله. إن الإنسان الصالح من أشد ما يبتلى به إن ينظر في وجوه أهل المعاصي، إن والعياذ بالله يشوف واحد فاجر والعياذ بالله ويشوف وجهه كده ويشوف شكله والعياذ بالله، ده ألم للنفس الطيبة والإنسان ألم إن هو ينظر لوجوه والعياذ بالله أهل المعاصي والفجار والعياذ بالله. ولذلك نقول كيف بهؤلاء الذين والعياذ بالله يمكثون الساعات يتلذذون بمشاهدة أهل المعاصي وأهل الفجور والعياذ بالله، الذين هم من أشد الناس فجورا والعياذ بالله، العري والرقص والغناء وكذا، ويتلذذون بذلك نعوذ بالله، وكأن هذه القلوب والعياذ بالله صارت لا تستشعر المنكر والعياذ بالله والباطل. أما الدرس الثاني أو الفائدة الثانية من هذه القصة فهي حقد أهل الفجور على الصالحين المصلحين. أهل الفجور والعياذ بالله يحقدون على الصالحين وخصوصا المصلحين منهم. والشاهد من القصة حال هؤلاء والعياذ بالله الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادتهم. تذاكروا يعني حسدا وحقدا عليه، هو رجل صالح وهم والعياذ بالله فاسدين فجار، وحالهم حال القائل أو حال من يعني وصف حالهم بقوله: ودت الزانية لو زنت النساء جميعا والعياذ بالله. فدول حالهم كان كده، ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. فبعض أهل الباطل والفجور عندهم والعياذ بالله حقد رهيب جدا على الصالحين، إزاي إن دول صالحين، ويتمنون والعياذ بالله أن يروا في الصالحين والعياذ بالله العورات والمعاصي. وإلا تجد الواحد من دول يفرح جدا ويسعد جدا لو طلعوا صورة مثلا حد صالح، قالوا ده ضبطناه بيعمل حاجة مثلا حرام، وهو الصالح ده بشر وارد أنه ممكن يقع في شيء حرام، لكن هؤلاء والعياذ بالله يطيرون بذلك وينشرون ذلك في كل مكان من باب والعياذ بالله الحقد والحسد والعياذ بالله لأهل يعني الخير والصلاح لا سيما المصلحين. قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء والعياذ بالله. ولذلك على أهل الصلاح أن يتأهلوا لمثل هذه الظروف، أهل الصلاح المصلحين خصوصا العاملين في مجال الإصلاح لابد أن يؤهلوا أنفسهم لمثل هذه الظروف، وهي سعي أهل الباطل في تشويه صورتهم عند الناس والعياذ بالله. فهذه طبيعة طريق الجنة، طبيعة الطريق إلى الجنة إن الإنسان يبتلى، وهذا نوع من الابتلاءات، إن ربنا يقدر إن بعض أهل الباطل الفاسدين الفاجرين والعياذ بالله يشوهون صورتك كداعي أو مصلح، يعودوا يشوهوا صورتك عند الناس ويقولوا عليك كلام والناس ممكن يصدقوه، إن أنت ذا أنت اللي عامل نفسك عالم ولا شيخ ولا داعي ولا وراجل مصلي ولحيتك قد كده، ده ما تعرفوش، ده فيه وعلي وزبطنا وهو بيعمل كذا ونحو ذلك، وممكن يكون فعلا وقع في معصية. هو بشر، هو بشر، الواجب أن يستر عليه لا سيما إذا كان يعرف عنه الخير سابقا. ولذلك أهل الفجور والعياذ بالله هم يتلمسون عورات المؤمنين والصالحين على الخصوص، ولذلك يتأهل الصالحون لمثل ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكذلك نقول: فليحذر المسلم من تصديق التهم في الصالحين من دون تبيين وبرهان، وإلا في القصة كان من الممكن أن تتطور الأمور ويصل الأمر إلى ماذا؟ إلى قتل هذا الرجل الصالح جريج. يعني الناس لما سمعوا الخبر وجم الفاسدون والعياذ بالله دول أشاعوا بقى الخبر، سمعتم هل علمتم جريج ارتكب الفاحشة، جريج فعل كذا وكذا، جريج الذي يتمثل لنا أنه عابد وأنه وأنه فعل وفعل وفعل والعياذ بالله. فجاء الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. حاول تتصور المشهد، كان ابتداء ممكن يتطور الأمر إلى قتل هذا الرجل، الناس من قطر ما هم نازلين فيه ضرب ممكن كان يموت، وممكن كان واحد يتهور يقوم يكسر البتاع عليه كلها، وانت عامل انت عامل لنا فيها شيخ وعامل نفسك انت رجل مصلح وصالح وانت بتعمل حاجات كده وكده. ولذلك هذه التهم التي يلصقها أهل الفجور ليحذر المسلم من تصديقها بلا بينة ولا برهان. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لأن ممكن واحد يتهور ويقتل جريج، وبعد ما يقتل جريج يظهر أن جريج كان بريء، ماذا سيفعل عند الله يوم القيامة؟ قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك يحذر الإنسان من تصديق التهم الفاسدة في الصالحين من دون تبيين وبرهان، بل كما أشرنا قبل ذلك حتى والله ولو ثبتت التهمة عليه أن يقول هم بشر، وإن كانوا طبعا قد أساءوا، لأنهم ما ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك وهم في هذه المكانة، لكن هم بشر، يقول هم بشر، ونستر عليهم أكثر مما نستر على غيرهم، أكثر مما نستر على غيرهم. لماذا؟ لأن تشويه هؤلاء صد عن سبيل الله. يوم الناس هيقولوا هم دول بقى اللي عاملين لنا بتوع الدين، هم دول اللي بيقولوا احنا جايين نصلح لكم الدين والدنيا وبالدين، ده طلعوا فاسدين. يوم الناس يكرهوا الدين بالكلية، زي ما حصل كده في أثناء الأحداث اللي مرت بنا، وكانوا الناس يكادوا أن يقتلوا الإخوة الملتحين والناس المتدينين في الشوارع. ليه؟ لأنه الإعلام الفاجر أخذ في مسألة ده، طلعوا بقى الجماعة دول بيتجروا بالدين وكلهم فيهم وعليهم ونحو ذلك، وصار التعميم والتهم طبعا بقت على إطلاقها. أما الدرس الثالث من هذه الدروس وهو إنجاء الله وستره للصالحين. إنجاء الله تعالى وستره للصالحين. لقد أنجى الله سبحانه وتعالى جريجا وبرأه من التهمة الشنيعة لصلاحه وتقواه. صلاح العبد سيكون له ذخيرة عند المحن والشدائد، عند المحن والشدائد. الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صلاحك أنت، الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى سيجعل هذا الصلاح له أثر، حتى لما يصيبك تهم أهل الباطل ونحو ذلك، سيجعل الله عز وجل لك في يوم من الأيام، يجعل لك بإذن الله سبحانه وتعالى وبإذنه يجعل لك مخرجا، وينجيك من هذه التهم الباطلة ويسترك، لأنك على صلاح وعلى تقوى. ولذا فالوكيل سبحانه وتعالى يتوكل بأمر أوليائه ويدافع عنهم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء إنه كان من عبادنا المخلصين. فإخلاصه وصلاحه كان سببا عظيما في أن يستره الله وأن يرد عنه يعني تهمة أهل الباطل. وقال الله تعالى عن عمومه يعني أوليائه إذا توعدهم أهل الباطل، قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. سيدافع الله عز وجل عنك لصلاحك، سيجعل لك من الأسباب بإذنه التي ترد عنك هذا الباطل الذي ألسقه بك أهل الباطل بصلاحك إن شاء الله. فأثر عملك الصالح سيظهر عند الشدائد والمحن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء عند الرخاء، فليكثر الدعاء عند الرخاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف على الله في الرخاء يعني أدي العبادة وأنت في عافية، يعرفك الله في الشدة، سيكون لك الله في وقت الشدة. لماذا؟ لأنك من أوليائه، لأنك أطعته، ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولذلك إذا حفظت الله عز وجل حفظك الله سبحانه وتعالى، ولا عليك حتى لو أن بدنك قد تألم. وإلا نبي الله يوسف مكث في السجن 7 سنين، لأن البعض ممكن يتصور أن أنا مثلا أنا رجل صالح، طب حصل لي مصيبة وبعدين المصيبة دي استمرت المصيبة، يقول بس كده، يبقى الكلام ده إما في نظر، يا إما هو نفسه ممكن كمان الشيطان يوسوس له يقول له أنت مش صالح ويأسه. لا أبدا، قد يكون الإنجاء بعد مدة، مش شرط الإنجاء والستر اللي يحصل مش شرط يكون على الفور، ممكن ربنا يريد أن يمتحنك بعض الوقت، زي ما حصل مع نبي الله يوسف. يوسف عليه السلام مكف في السجن 7 سنين. الواحد حدا يحاول يتصور نبي من أنبياء الله تعالى، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، من سلالة أنبياء، يترمي في السجن 7 سنين، مش 7 أيام. ده احنا البعض مننا لو قعد 7 أيام في الحجز ولا في السجن ممكن يسيء الظن بالله أو يسيء الظن بنفسه وييأس والعياذ بالله. ده نبي من أنبياء الله، بل من سلالة الأنبياء، يمكث في السجن 7 سنين، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعد 7 سنين يظهر يعني الحق في شأنه، والله عز وجل يقول في حقه إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولذلك أنت لن يضيعك الله إذا كنت على طاعته كما لم يضيع جريجا. أما الدرس التالي فهو فضل الصلاة عند نزول الكرب والبلاء، فضل الصلاة عند نزول الكرب والبلاء. وشاهد ذلك أن جريجا لما أتوا به وهموا بضربه وقتله وكذا وكذا ونحو ذلك، قال لهم أين الغلام؟ فجاءوا بالغلام، قال دعوني أصلي، دعوني أصلي. فكانت الصلاة فرجا في هذه المحنة، كانت الصلاة فرجا عند هذا البلاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس هذه العقيدة للمسلم، أن إذا نزل بك الكرب، إذا نزلت بك الشدائد، قم إلى الصلاة، هذا أفضل عمل تعمله. إذا نزل بك أي شدة أو كرب أو بلاء، قم إلى الصلاة. يقول حذيفة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. حزبه أمر يعني أصابه شيء يشق على نفسه، قام إلى الصلاة. ولذلك هذا هو شأن المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى في أمر الشدائد والمحن، أمر الشدائد يفزع إلى الله سبحانه وتعالى. ولما نعي لابن عباس أخوه قثم، أخو ابن عباس مات، جابوا له الخبر وهو في السفر، في طريق السفر، هو راكب الدبة بتاعته ماشي في السفر، فلما أخبروه نزل من على دابته بعدما استرجع وقال إن لله وإنا إليه راجعون، ونزل من على دابته وأناخها ثم صلى 2 ركعتين أطال فيهما القراءة والجلوس ونحو ذلك، ثم لما انتهى ورجع إلى دابته جعل يقرأ قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما الفائدة الأخيرة والدرس الأخير فهو إثبات كرامات الصالحين. فهذا ظاهر في القصة فيما أجر الله عز وجل لجريج من إنطاق الرضيع، وهذا نوع من الكرامة، وهذا مذهبنا أهل السنة، وهي أن الكرامة أمر موجود في الأمة، المعجزات انتهت بالأنبياء، أما الكرامة فهي موجودة. والكرامة كما يعرفها العلماء هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، عشان ما تشتبهش، لأن المعجزة أمر خارق والكرامة أمر خارق، لكن فرق من الفروق أن الكرامة غير مقرونة بالإش بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها، تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، مش والعياذ بالله بتاع التعابين والحاجات اللي والعياذ بالله يبقى دي كرامة، لا، على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. والعلماء بيضعوا كذلك بعض الضوابط الأخرى، مثلا بعضهم يضع أنه ليست للتحدي، المعجزات فيها نوع يكون للتحدي، أما الكرامة فليس فيها هذا. لماذا؟ لأن العبد نفسه إذا أعطي هذه الكرامة هو ابتداء ما يعرف، إنما هو بيعظم رجاءه في الله سبحانه وتعالى، زي جريج هنا قام صلى ودعا ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا ينطق له هذا الغلام، فأنطق الله الغلام. الصحابي الجليل اللي أخته ضربت جارية والنبي صلى الله عليه وسلم قال القصاص، هيكسروا لها سنتها زي ما كسرت لها سنتها، فشق عليه فقال يا رسول الله تكسر سنية الربيع، الربيع دي أخته وشابة صغيرة بقى، ولما تتشال السنية بتاعتها، السنية دي اللي هي المقدمة دي، تخيلوا بقى بنت لسه ويتشلها دول، تكسر سنية الربيع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص يا أنس. فقال والله يا رسول الله لا تكسر سنية الربيع. ده مش بيعترض، ده بيقول له ده أنا دلوقتي يا رسول الله هقوم أصلي وأقعد أصلي، لحد ما ربنا يستجيب له. فعظم رجاءه في الله سبحانه وتعالى. فجاء أهل الجارية فعفوا، وهو قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا أهل الجارية قالوا يا رسول الله احنا مش عايزين حاجة. هذه كرامة لهذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي القصة يعني يظهر ذلك في الكرامة التي أدراها الله سبحانه وتعالى على يد جريج، والكرامات من عقيدة أهل السنة والجماعة يؤيد الله عز وجل بها عباده الصالحين لتثبيتهم ولبيان صحة المنهج الذي يتبعونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عنا وعنكم كيد أهل الباطل، وأن يجعله في نحورهم، وأن يسترنا ويستر عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.